في قصة داود وسليمان، الله سبحانه وتعالى قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، قال: ففهمناها سليمان. طيب داود كان هذا فيه، كان هذا الكلام يفهم منه أنه في داود نقص في العلم أو نقص في الحكم، قال: ففهمناها سليمان. ثم قال بعدها: وكلا آتينا حكما وعلما. لا تظن أن داود أقل من سليمان، داود فوق سليمان وأعلى منه، لكن الله أفهمها في هذه القضية، أفهمها سليمان في هذه القضية فقط. ولذلك قال: وكلا آتينا حكما وعلما. لما جاءت هذه الجملة وكلا آتينا حكما وعلما، زال هذا الوهم بأن يقال مثلا أن سليمان فهم القضية وحلها وداود لم يحلها. وهكذا ذكر هنا، قال في قول تعالى ولكن الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يهدي من يشاء ولا يهدي من؟ قال: لا، يهدي من يشاء من يصلح الهداية، لأن الله هو أعلم بالمهتدين، هو أعلم بالمهتدين. فجاءت جملة وهو أعلم المهتدين قيد واحتراز، هذا معنى الاحترازات، الاحترازات القرآنية هذا معناها. يذكر الحكم ثم يذكر ما يتعلق به من احتراز حتى يزيل الوهم من هذا الشيء، حتى يزيل. في آيات كثيرة ذكر المؤلف بعضا منها أن هناك قيودا في القرآن، أن هناك في القرآن أخبارا أو أحكاما تطلق ثم يذكر احترازاتها. نعم.